كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع يجب عليه أن يذهب الحج، ولا يجوز له أن يؤجل. بعدين بعدين بعدين متى؟ ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لذلك قالوا إيش؟ يبادر فورا إلى الحج، لا يتأخر عن الحج. وبعض أهل العلم يرى أن الحج يجب مرة في العمر، يقول فإذا كان كذلك فيجب أن يكون العمر كله وقتا للحج، فلا تضيقوا على الناس، فيرون جواز إيش؟ جواز تأجيل الحج، مع أنهم متفقون كلهم أن الأفضل أن يبادر لا يتأخر.